شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. أما ومن Amen.